بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا. ما زلنا نواصل الحديث عن الفوائد التربوية المستنبطة من الحديث الرابع، في قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. في هذا القول إشارة لنا إلى أن نتأمل أحوال الناس، ومن تأمل أحوال الناس في قضية البدايات والنهايات يأخذ من ذلك العبر والعظات. من تأمل أحوال الناس في البدايات والنهايات يأخذ الكثير من العبر والعظات. فالناس أحوالهم متباينة متفاوتة، فمنهم من تكون بدايته حسنة وكذلك نهايته، ومنهم من تكون بدايته سيئة وكذلك نهايته، ومنهم من تكون بدايته حسنة لكن نهايته سيئة، ومنهم من تكون بدايته سيئة لكن بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه يختم له بخاتمة حسنة. فمن تأمل أحوال الناس ورأى ذلك، يعني هذا الأمر يدفعك إلى أن تسأل الله عز وجل صباح مساء في كل أحوالك، أن تسأل الله عز وجل الثبات على الأمر والثبات على الحق والثبات على السنة، وأن نربي أبناءنا وأن نعلم طلابنا، أن يسألوا الله عز وجل في كل أحوالهم الثبات، لأن مسألة الهداية والغواية بيد الله رب العالمين، بيد الله رب العالمين. من الناس من تكون بدايته حسنة لكن نهايته سيئة. مثال على ذلك العام بن بعراء، رجل من بني إسرائيل، كانت بدايته حسنة لكن ختم له بخاتمة السوء. ومن الناس أيضا من تكون بدايته سيئة لكن الله عز وجل يختم له بخاتمة حسنة. خذ على سبيل المثال الغلام اليهودي، الغلام اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وعرض عليه النبي الإسلام، فأسلم ذلك الغلام. ولما خرج النبي من عند ذلك الغلام قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ففي القضية أيها الإخوة تحتاج إلى تأمل، وتحتاج إلى أن نتدبر وأن نتفكر في أحوال الناس. ومن تأمل أحوال الناس وكان على هدى وكان على الحق يسأل الله عز وجل أن يثبته على هذا الحق وأن يميته على هذا الحق، لأن الهداية والغواية بيد الله رب العالمين. طبعا هذا الحديث، هذا الحديث أيها الإخوة، أو في قوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، قد يستشكل البعض فهم هذا الحديث. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يفسر بعضها. التفسير الصحيح لهذا الحديث ما جاء في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، في قصة ذلك الرجل الذي كان يقاتل في معركة من المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين، قال: ما ترك شاذة ولا فاذة إلا تناولها. فأعجب الصحابة بشجاعته وبسالته، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل: هو في النار. فقال أحد الصحابة: لألزمنه، أي لا أتابعنه وأراقبنه. فلازمه وتابعه، فأصيب ذلك الرجل بجراح فضجر ولم يصبر، فما كان منه إلا أن جاء بذبابة سيفه ووضعها على صدره ثم تحامل على ذلك السيف إلى أن خرج من صدره ومات منتحرا. فلما رأى ذلك الصحابي ذلك المنظر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم وهنا الشاهد أيها الإخوة وركزوا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ضعها بين قوسين، فيما يظهر للناس، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، أيضا بين قوسين، وهو من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة يبين لنا أن الخاتمة السيئة تكون بسبب دسيسة خبيثة باطنة في قلب العبد، وهذا ما أكد عليه ابن رجب رحمه الله عندما قال دسائس السوء توجب سوء الخاتمة، دسائس السوء توجب سوء الخاتمة. من هنا من هذا الكلام ينبغي أن نربي أنفسنا وأن نطهر أنفسنا من أدرانها ومن أوساخها ومن دسائسها الباطنة، وأمراض القلوب ودسائس الأنفس كثيرة، منها النفاق والشك والريبة والرياء والسمعة والحقد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب. فمن يختم له بخاتمة السوء بسبب دسيسة باطنة فيه في ذلك في قلب ذلك العبد لا يطلع عليها الناس، ومن يختم له بخاتمة حسنة بسبب خبيئة وبسبب خصلة طيبة حميدة في قلب ذلك العبد وفي نفس ذلك العبد أيضا لا يطلع عليها الناس، لا يطلع عليها الناس. فالعبرة أيها الإخوة، العبرة في هذه القضية، العبرة كما يقال بكمال النهايات. ولقد قيل في ذلك استعيذ بالله من طغيان السرائر عند الموت، وقيل الخواتيم ميراث السوابق، وقيل غير ذلك. من هنا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يكثر من دعائه يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، أو كما جاء عنه في بعض الآثار أيضا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يكثر من قولي اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يجب أن نسأل الله عز وجل دائما أن يهدينا الهدى وأن يثبتنا على ذلك الهدى الهدى. ومن هنا أيها الإخوة، من هنا ينبغي أن يحذر المسلم من خاتمة السوء، وأن يحسن الظن بربه عز وجل، وأن يسأل الله حسن الخاتمة. يعني أفضل الأحوال، وهذه أيضا فائدة تربوية حتى تكون متزنا في الحياة، حتى تكون حياتك مستقيمة ومتزنة، عليك أن تعيش في هذا الميزان، ميزان الخوف والرجاء، ميزان الخوف والرجاء، ويكون بينهما تساو وتوازن لا رجحان لأحدهما. طبعا هذا يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال آخر. في حال الصحة بغي علينا أن نرجح جانب الخوف على جانب الرجاء، في حال المرض علينا أن نرجح جانب الرجاء على جانب الخوف، أو كما ذكر العلماء ذلك، المسائل في ذلك تطول. المهم أيها الإخوة علينا أن نعيش حياة الخوف، أي أن نخاف الله عز وجل ونخاف عقاب الله عز وجل، وأن نخاف من ذنوبنا ومن سيئاتنا، وبنفس الوقت أيضا نرجو رحمة الله عز وجل، ونرجو جنته، ونرجو مغفرته، ونرجو رحمة الله عز وجل. فالمسلم الحق يعيش بين الخوف والرجاء بهذا الميزان الحق، تعتدل حياتك بهذا الميزان الحق، تستقيم لك الحياة. فالخوف من خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، هذا أمر مهم للغاية. حتى أن الإمام البخاري رحمه الله بوب بابا كاملا، عنون هذا الباب بقوله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ثم نقل أقوالا على ذلك، منها قول إبراهيم التيمي رحمه الله عندما قال: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، وليس فيهم أحد يقول أو يدعي أنه على إيمان جبريل وميكائيل، على أنه على إيمان جبريل وميكائيل. فهذا الأمر مهم أيها الغاية، مهم للغاية. ولقد قيل أيها الإخوة: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وإن قلوب المتقين المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وكان سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من الخواتيم، لأن العبرة بالخواتيم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. ثم يبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. فيا أيها الإخوة، من خاف الله عز وجل حسن عمله، من خاف الله عز وجل كثر رجاؤه. عليك أن تعيش بهذا الميزان، ميزان الخوف من الله عز وجل ورجاء رحمة الله عز وجل. فالعبرة في النهاية أيها الإخوة، العبرة في قضية السعادة والشقاوة، في قوله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. طيب، ما العبرة وما الضابط في السعادة والشقاوة؟ العبرة في قضية السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان قبل الموت، قبل أن يقبض، قبل أن يأتي أجلك، الحال التي تكون عليها. فإن كنت على طاعة، وإن كنت على هدى، وكنت مخلصا لله عز وجل في تلك الطاعة، فأنت على خير. وإن كنت على ضلال، وإن كنت على غواية، وإن كنت في رياء ونفاق وسمعة وغير ذلك، فأنت على خطر شديد. فالعبرة في قضية السعادة والشقاوة ما يختم الإنسان به عمله، ما يختم الإنسان به عمله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: إذا أحب الله عبدا استعمله. قيل: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه للعمل الصالح قبل الموت، يوفقه للعمل الصالح قبل الموت. والسعادة الحقيقية تكون بعد الموت، السعادة الحقيقية تكون بعد الموت، وكذلك الشقاوة الحقيقية تكون بعد الموت. أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، أن يجعل في هذه الفوائد التي ذكرتها الفائدة والمنفعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.